إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. قوله تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. قال قتادة رحمه الله: أي محفوظ ذلك عند الله، عالم به، شاكر له، وإنه لا شيء أشكر من الله ولا أجزى لخير من الله. قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: من ارتبط فرسا في سبيل الله لم يرتبطه رياء ولا سمعة كان من الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. وأخرج البخاري في تاريخه والحاكم وصححه عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير، وأهلها معانون عليها، والمنفق عليها كالباسط يده بالصدقة. وعن ابن عباس في الآية قال: كان هذا يعمل به قبل أن تنزل براءة، فلما نزلت براءة بفرائض الصدقات وتفصيلها انتهت الصدقات إليها. قوله تعالى: الذين يأكلون الربا. قال ابن عباس في الآية: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق. وفي قوله: لا يقومون، قال ذلك حين يبعث من قبره. وأخرج ابن ماجة بسند صحيح والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الربا 70 بابا، أدناها مثل ما يقع الرجل على أمه، وأربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه. وأخرج عبد الرزاق وأحمد والبخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس، ثم حرم التجارة في الخمر. وأخرج أحمد وابن ماجة بسند صحيح عن عمر أنه قال: من آخر ما نزل آية الربا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض قبل أن يفسرها لنا، فدعوا الربا والريبة. وأخرج البخاري عن ابن عباس قال: آخر آية أنزلها الله على رسوله آية الربا. وعن سعيد بن جبير رحمه الله في قوله: الذين يأكلون الربا، قال: يعني استحلالا لأكله. لا يقومون، قال: يعني يوم القيامة. ذلك أي الذي نزل بهم بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. قال: كان الرجل إذا حل ماله على صاحبه يقول المطلوب للطالب: زدني في الأجل وأزيدك على مالك. فإذا فعل ذلك قيل لهم: هذا ربا. قالوا: سواء علينا أن زدنا في أول البيع أو عندما حل المال، فهما سواء. فأكذبهم الله، فقاله: أحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه، قال: يعني البيان الذي في القرآن في تحريم الربا، فانتهى أي عنه، فله ما سلف، يعني فله ما كان أكل من الربا قبل التحريم. وأمره إلى الله، يعني بعد التحريم وبعد تركه، إن شاء عصمه منه وإن شاء لم يفعل. ومن عاد يعني في الربا بعد التحريم فاستحله لقولهم إنما البيع مثل الربا، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، قال يعني لا يموتون. وأخرج مسلم والبيهقي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر، فقال: ما هذا من تمرنا؟ فقال الرجل: يا رسول الله، بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الربا، ردوه، ثم بيعوا تمرنا ثم اشتروا لنا من هذا. قوله تعالى: يمحق الله الربا، أخرج أحمد وابن ماجه بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل. وأخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، فإن الله يقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. عن مقاتل رحمه الله قال: نزلت هذه الآية في بني عامر بن عمير الثقفي وهم الطالبون، والمطلوبون بني المغيرة من بني مخزوم، وكانوا يداينون بني المغيرة في الجاهلية بالربا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم صالح ثقيفا فطلبوا رباهم إلى بني المغيرة وكان مالا عظيما، فقال بني المغيرة: والله لا نعطي الربا في الإسلام وقد وضعه الله ورسوله عن المسلمين. فعرفوا شأنهم معاذ بن جبل ويقال عتاب بن أسيد، فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني عمير يطلبون رباهم عند بني المغيرة. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل أن يعرض عليهم هذه الآية، فإن فعلوا فلهم رؤوس أموالهم، وإن أبوا فآذنهم بحرب من الله ورسوله. وعن ابن عباس في قوله فأذنوا بحرب قال: من كان مقيما على الربا لا ينزع عنه فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نزع وإلا ضرب عنقه. وفي قوله لا تظلمون فتربون ولا تظلمون قال فتنقصون. وأخرج أبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه عن عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا إن كل ربا في الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وأول ربا موضوع ربا العباس. وأخرج مسلم والبيهقي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء. وأخرج أحمد وابن خزيمة وابن حبان بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتباه إذا علموا به، والواشمة والمستوشمة للحسن، ولاوي الصدقة، والمرتد أعرابيا بعد الهجرة، ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وأخرج مالك والشافعي والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله جميعا عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: صرفت من طلحة بن عبيد الله ورقا بذهب فقال: أنظرني حتى يأتينا خازننا من الغابة. فسمعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: لا والله لا تفارقه حتى تستوفي منه صرفك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. وأخرج مسلم والنسائي والبيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد، والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد، والبر بالبر مثلا بمثل يدا بيد، والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد، والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، من زاد أو استزاد فقد أرباء، الآخذ والمعطي سواء. وأخرج مالك والشافعي والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائبا بناجس. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة. في ختامها هذه تحية أخي مهندس الصوت عثمان الجويبر، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.